أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا بالحاضرين معنا على الغرفة الصوتية لنور الوحيين والذين يتابعون الآن عبر البث المباشر الغرفة الصوتية نتناول بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة المحاضرة رقم 12 في الدورة العلمية في أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة ونحاول أن نبين أصول الاعتقاد في شكل ميسر ومختصر وسهل فنأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن يكون الحاضرون قد تابعوا معنا المحاضرات السابقة وأدركوا أصول أهل السنة والجماعة وقواعد مذهب السلف في الصفات والتي تتمثل في عدة قواعد بعدة محظورات احنا قلنا في 4 قواعد وكل قاعدة لها محظوران فالقاعدة الأولى في التعرف على صفات الله عز وجل وعلى سائر الغيبيات هي التوحيد والتوحيد معناها إفراد الله عز وجل عن سائر الخلائق وعن القواعد التي تحكمهم وهذه القواعد تتمثل في قاعدتين أو في محظورين المحظور الأول قياس التمثيل والمحظور الثاني قياس الشمول قياس التمثيل يؤدي إلى التمثيل وقياس الشمول يؤدي إلى التكييف أو التشبيه فالقاعدة الأولى اللي هي التوحيد ومحظوراتها التمثيل والتكييف أما القاعدة الثانية فهي إثبات الصفات على مراد الله ورسوله ونحترز بهذه القاعدة من أمرين اثنين الأمر الأول هو التعطيل والأمر الثاني هو التأويل بغير دليل أو المسمى بالتحريف فالإنسان بيحترز من التعطيل ويحترز أيضا من التحريف القاعدة الثانية دليلها قول الله تبارك وتعالى وهو السميع البصير وكل الآيات التي وردت في إثبات الصفات القاعدة الأولى دليلها ليس كمثله شيء وقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قال ولم يكن له كفوا أحد ففسر الأحدية بنفي الشبيه والمثلية القاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية فإن أهل السنة والجماعة يعلمون جيدا أن الحقائق الغيبية معرفتها في الكيفية أمر خارق عن العقول البشرية، لا يخضع لمقاييس الإنسان ولا لعقله، ولذلك كفوا أنفسهم عن البحث عن الغيبيات في كيفيتها. آمنوا بوجودها نعم، لكن البحث عن كيفية الأمور الغيبية وخصوصا حقيقة الصفات الإلهية أو الكيفية التي عليها رب العزة والجلال لم يبحثوا عنها، واحترموا أنفسهم واحترموا عقولهم ووقفوا عند حدود ربهم. فالكيفية الغيبية كما قال الله تبارك وتعالى لا يعلمها إلا الله، قال ولا يحيطون به علما. أما ما أخبرنا عن هذه الكيفية من نصوص قرآنية ونبوية فقد علمنا الله إياها، ولذلك نحن نفوض الكيفية إلى الله ولا نفوض المعنى، لأن المعنى مما علمنا الله إياه، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن نعلم المعنى ولم يشأ أن نعلم الكيفية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فنحترز بقضية الكف عن طلب الكيفية من أمرين اثنين. الأمر الأول التفويض، وهو تفويض معاني النصوص، حيث زعم بعضهم أن مذهب السلف الصالح هو تفويض معنى النص إلى الله تبارك وتعالى بحيث لا يعرفه أحد إلا الله، وهذا الكلام غير صحيح، لأن المعاني خاطبنا الله فيها بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فالمعاني محكمة معلومة واضحة، لأن الله خاطبنا بلغة عربية ولم يخاطبنا بلغة أعجمية. أما الكيفية فهي المجهولة التي لا نستطيع أن نتعرف عليها لأنه لم يخبرنا الله عز وجل عنها، وعقولنا لا تستوعبها. فمن بحث بعقله عن الكيفية الغيبية فقد تجاوز حده، والله عز وجل قال ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان كيف يعرف شيئا لم يره؟ لا يمكن أن يتعرف عليه إلا إن تصور في ذهنه شيئا ليس على حقيقة هذه الأمور الغيبية ويبدأ يسعى عليها. وهذا هو الذي أحدث المشكلة عندما قاسوا الخالق على المخلوق، وقاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، فوقعوا في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، ثم قالوا هذا يعني ربما يحدث مشاكل فلابد أن نفوض الأمر إلى الله ونترك القضية ونتحدث فيها لأنها تحدث خلافات أو شيء هذا القبيل. وهذا زعم باطل وكذب وزور على مذهب السلف الصالح، والسبب في ذلك أنهم قدموا عقولهم على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الضلال بيبدأ منين؟ بيبدأ من تقديم العقل على النقل، وبينتهي برضه عند تقديم العقل على النقل. فأصل الضلال أن الذي قدم عقله على كتاب ربي وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم استخدم عقله في البحث عن الغيبيات وعن كيفية الحقائق الغيبية، فماذا صنع؟ وقع في التمثيل، لم يوحد الله، وقع في التمثيل والتكييف، ولم يثبت ما أثبته الله لنفسه، فوقع في التعطيل والتحريف. ثم لما ضيقنا عليه الخناق وقلنا إن هذا الأسلوب لم يكن في عصر السلف ولا تكلم به السلف، وهم أعلم منا وأفقه منا، ما عطلوا وما أولوا بغير دليل، ينازعك في هذه القضية حتى تحدث خلافات تصل إلى الخلافات الشخصية، فيقول هذه الأمور العقائدية تحدث فوضى واختلاف وتمزق وشتات بين الأمة، فلا داعي لأن نتكلم فيها، ويتهرب من مواجهة النصوص التي تدل على إثبات الصفات، فيقول نفوض كما فوض السلف، ويتهم السلف زورا بأنهم كانوا يفوضون، وأن مذهب التفويض أسلم لكن مذهب الخلف أعلم وأحكم. وهذا أيضا باطل وكلام كذب، أن يجعل التأويل الباطل أعلم من مذهب السلف الصالح. كل ذلك سببه أنه قدم العقل على النقل. ولذلك القاعدة الثانية القاعدة الثالثة التفويض، بنحترز معلش القاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية، بنحترز بها من أمرين اثنين لعل حد يذكر هذين الأمرين، الأمر الأول اللي هو التفويض، والأمر الثاني تقديم العقل على النقل. الأمر الأول التفويض، والأمر الثاني تقديم العقل على الإيه؟ على النقل. وهو سبب البلاء. سبب البلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها مذهب الجهمية الذين قدموا العقل على النقل، مذهب المعتزلة الذين قدموا العقل على النقل، مذهب الأشعرية الذين قدموا العقل على النقل، مذهب الماتريدية الذين قدموا العقل على النقل، مذهب الصوفية الذين قدموا العقل والذوق أو الوجد كما يقولون على كتاب الله وعلى سنة رسوله، مذهب الشيعة الباطل الذين دخلوا من خلال أهوائهم وعقولهم وشبهات الشيطان التي أوقعهم في الضلال وفي مذهب المجوسية، في أنهم يقولون نحن تحت مسمى محبة آل البيت يتخذونها ذريعة لتضييع الشريعة والطعن في القرآن والطعن في السنة. إذن الشيطان مدخله تقديم العقل والرأي والهوى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما طريقة السلف الصالح فطريقة السلف الصالح تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تقديم النقل، تقديم الوحي الصافي ما جاء مسموعا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، يقدمه الشخص على عقله وعلى رأيه ويعلم أن المصلحة فيه. السر في ذلك أن الله تبارك وتعالى الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. ولو تتذكروا في المحاضرات الأولى عندما قلنا إن العقل الصريح لا يمكن أن يتعارض مع إيه؟ مع النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أي أتباع السلف الصالح. علماء السلف كانوا يقولون إن لا يمكن للمعقول الصريح أن يتعارض مع المنقول الصحيح، وهذه يعني مسألة بديهية على اعتبار إن اللي خلق العقل ربنا ولنزل له نظام التشغيل اللي يمشي عليه الممثل في الكتاب والسنة وفي الأوامر التكليفية الشرعية وفي الأخبار الغيبية اللي ربنا أخبر بها، اللي أرسل له هذه المعاني وهذه التكليفات الشرعية ربنا سبحانه وتعالى، فكيف لمن صنع الإنسان أن يرسل إليه نظاما لو اتبعه يعني الإنسان يعني يضل أو يشقى؟ أبدا، بل قال الله تبارك وتعالى لآدم من يوم أن أنزله إلى الأرض فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إحنا آخر حاجة كنا وقفنا عندها في المحاضرة الماضية كنا بنتكلم على قضية المحكم والمتشابه وعلاقته بقضية التفويض. إحنا بنقول بنفوض الكيفية الغيبية، أما المعنى فهو معلوم محكم. فالأمر الغيبي أو الكيفية الغيبية هي المتشابهة فقط، وأصل التشابه اللي هو عدم العلم والاختلاط، ما عادش عارف أميزه يعني. فبقول لك دلوقتي إن آيات الصفات هل هي من المحكمات ولا من المتشابهات؟ فهنا لو واحد قال لك هي محكمات، فمحكمات ماذا تقصد بمحكمات؟ يعني هي معلومة واضحة في معناها وفي الكيفية التي دلت عليها. الكلام ده لو قلت إن هي محكمة فهذا كلام باطل، ولو قلت كلها متشابهة فهذا كلام باطل لأن المعنى معلوم ومحكم. فالقضية في الغيبيات نقول آيات الصفات وسائر الغيبيات هي من المحكمات في معناها والمتشابهة فين؟ في كيفيتها. لكن لما نقول لك آيات الأحكام الممثلة في الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هل هذه من المحكمات ولا من المتشابهات؟ انت على طول بتقول كلها محكمة لأنها واضحة المعنى، فالمعنى لغة عربية مفهومة، وواضحة الكيفية لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الكيفية في أفضل صورة فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى المحكم هو المعلوم الواضح المعنى، والمتشابه عكس المحكم وهو المجهول الذي لا يعلمه إلا الله. وعلى ذلك فإن معاني نصوص الصفات محكمات لأنها معلومة ويمكن ترجمتها إلى لغة أخرى، أما الكيفية الغيبية التي دلت عليها فهي مجهولة ومن المتشابهات التي لا يعلمها إلا الله. ده النص اللي موجود في كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. أما إذا كان معنى النص معلوما والكيفية اللي دل عليها معلومة أيضا، كانت الآية محكمة لأهل العلم على تفاوتهم في المعرفة والفهم، هي محكمة، ممكن واحد مثلا يقول لك إيه أنا منش فاهمها قوي، بس هي محكمة واضحة، أنت اللي مقصر في طلب العلم، لكن هي معلومة في آيات الأحكام كما هو الحال في جميع آيات الأحكام. ولذلك والله أعلم سميت نصوص الأوامر التكليفية أحكاما لوضوح معناها والعلم بكيفية أدائها. وإن كان معنى الآية بقى معلوم والكيف مجهول، كانت الآية محكمة في المعنى متشابهة فين؟ في الكيف. وإذا قيل في عرف السلف هذا النص متشابه، فإن أي سلفي إن قال الآية دي من المتشابه فلا يعني إلا أن الكيفية فقط هي المتشابه، أما المعنى اللي موجود في الآية محكم، فيعني يقول لك الآية دي من المتشابه أو بعض آيات المتشابه أو هذا النص متشابه، فيقصدون بذلك أنه متشابه باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى، وأن الخوض في تصور ما دلت عليه الآيات من الكيفيات الغيبية هو خوض في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لأنه سيقع حتما في التمثيل أو في التكييف، فيقوم بتمثيلها بالأقيسة التمثيلية والشمولية التي تحكم سائر المخلوقات، أو يقول بتعطيل الصفات حتى لا يقع في التشبيه كما فعل الأشعرية والماتريدية، أو سيؤولها على غير مراد الله من الآيات كما قال الناظم في تحفة المريد أو في دوارة التوحيد، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها، وهذا كلام باطل معلوم البطلان. يبقى الخوض في ذلك كله باطل، والنتيجة التي نصل إليها من هذه الرؤية أن القرآن الكريم جميعه محكم المعنى لقوله تعالى عن جميع آيات القرآن ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالقرآن كله محكم باعتبار المعنى المقصود، أي أحكمت باعتبار المعنى، فليس في القرآن كلام بلا معنى، ما فيش ولا آية إلا ولها معنى، أدركها من أدركها أو غابت عمن غابت عنه، لكن لازم يكون لها معنى، لأن لازم كده احنا قلنا لو إن ملهاش معنى يبقى ازاي كلام ربنا يخاطبنا بكلام ملوش معنى. لكن من جهة الكيفية اللي دلت عليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ففيها المحكم وفيها المتشابه، فإن كانت الكيفية معلومة يبقى محكمة، وإن كانت الكيفية مجهولة فهي متشابهة، وهذا قصدهم إن النص ده من المتشابه أي باعتبار الكيف. لعل هذا يكون واضح، اتكلمنا على هذا في المرة الماضية، وده المقصود بقول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهو المعنى المشار إليه في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فلو سأل سائل عن استواء الله في قوله الرحمن على العرش استوى، الاستواء ده محكم ولا متشابه؟ هنقول إيه بقى؟ أنا عايز رد، محكم في المعنى، أحسنته، محكم المعنى متشابه الكيف، الاستواء محكم في المعنى متشابه في الكيف، ما تقولش الاستواء متشابه ولا تقول الاستواء محكم، تقول محكم في معناه متشابه فين؟ في الكيفية اللي دل عليها. وجميع آيات القرآن معلومة المعنى عند الراسخين في العلم، ولذلك قال عبد الله بن عباس أنا من الراسخين في العلم، أي على اعتبار وضوح المعنى بالنسبة له، أو على اعتبار وضوح الكيفية في الأحكام التكليفية وأحكام العبودية الواضحة الكيفية في معرفة كيفية أداء هذه الأحكام، برضو من الراسخين في العلم. إنما الكيفية الغيبية لا يعلمها عبد الله بن عباس، اللي الكيفية اللي في الصفات أو غيرها في الغيبيات لا يعلمها عبد الله بن عباس ولا يعلمها أحد من البشر، لأن ذلك غيبي وقد منعنا الله عز وجل في من البحث عن هذه الغيبيات، فقال ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وطبعا لما واحد يقول لك تم القرآن كله متشابه، وربنا بيقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربه، فالقرآن كله متشابه. فالمقصود هنا بالمتشابه التشابه من التماثل، بمعنى التماثل في الحسن، كل آيات القرآن وجميع آيات القرآن يشبه بعضها بعضا من حيث الصحة والإحكام وإعجاز الصياغة في سائر الكلام والبناء على الحق والصدق والهداية ومنفعة الخلق وتناسب ألفاظ القرآن وتناسق ألفاظ القرآن في الإصابة والبلاغة وقوة الصياغة. هذا هو اللي احنا بنتكلم عنه فيما يتعلق بالقرآن كله متشابه، أي متشابه يشبه بعضه بعضا في البلاغة والإعجاز. أما متشابه بمعنى غير المعلوم فالمقصود بذلك الغيبيات التي أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها. نيجي بقى للمحظور الثاني اللي هو القاعدة الثالثة، الكف عن طلب الكيفية. احنا قلنا المحظور الثاني وجوب الحذر من تقديم العقل على النقل، الواحد ما يقدمش عقله على الكتاب والسنة، لأن ده ينافي معنى الإسلام والخضوع لرب العزة والجلال. ربنا أخبرنا لما أنزل الوحي، الوحي ده فيه أخبار بتتطلب منا التصديق وأوامر تتطلب منا التنفيذ. فلو واحد قدم عقله ربنا يخبره بشيء فيقول إيه لا أنا مش مصدق، يأمر بشيء يقول لا أنا مش منفذ. طب أنت فين الإسلام بقى؟ الإسلام يقتضي الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أمرنا بتوحيده وإفراده عمن سواه وأن نقف عند حدود مداركنا. فلما ربنا يقول لنا مثلا ولا تقف ما ليس لك به علم، يبقى لازم ننفذ. أنا أتكلم إزاي عن حاجة من الشيف وأبدأ بقى يعني واحد كده يحط ربنا سبحانه وتعالى قواعد، يقول له يا رب أنت ينفع لك كذا وما ينفع لكش كذا، الواجب في حقك كذا والجائز في حقك كذا والمستحيل في حقك كذا. أنت بتتكلم عن حاجة غيبية ما شفتهاش، فإزاي تعمل الكلام ده؟ هيقول لك والله أنا بشوف البشر وبحاول أنفي الصفات الإلهية التي تشابه البشر. ومن قال لك كده أصلا؟ أنت بتتكلم عن حاجة غيبية، فده ضلال، تستخدم أقيسة تمثيلية وشمولية في حق رب العزة والجلال. فإذا تطاول العقل وأخذ يقيس بعقله شيئا من عالم الغيب على أحكام عالم الشهادة، زي قولهم مثلا لو كان على العرش لكان محمولا، القياس ده قياس تمثيل ولا قياس شمول؟ اللي يقولك لو كان على العرش لكان محمول، اللي يقول لو كان على العرش لكان محمول قياس شمول، أحسنت. طيب لو ربنا سبحانه وتعالى كان له مجيء، لو كان له مجيء أو اتصف بالمجيء لفصل القضاء لكان متحركا، وكل متحرك محدث، ده قياس إيه؟ شمول. يقولك لو كان له يد يبقى له أعضاء وجوارح، ده قياس شمول لا يجوز في حق الله. واحد يقولك مثلا له وجه كوجهي ويد كيدي، ده قياس تمثيل ما ينفعش في حق رب العزة والجلال. فإذا أخضع الإنسان عالم الغيب لما يراه في عالم الشهادة فقد كذب على ربه وتكلم بغير علم. أضف إلى ذلك إن أصلا أنا عشان أعرف الحقائق الغيبية فلازم أشوفها بعيني، أشوفها بعيني أو أشوف مثيل أقيس عليه، وأنا ما شفتهاش بعيني، مين اللي هيقول لك إن هو شاف ربنا سبحانه وتعالى بعينه؟ حد يجرؤ من الحاضرين أو المشاهدين اللي قاعدين بيتابعونا الآن إن يقول لك أنا شفت ربنا سبحانه وتعالى رؤية عين حقيقة؟ ردوا، لا أحد ولله الحمد. اوعى يكون حد صوفي قاعد ويقول لك لا أنا بشوفه كل يوم. إذا كان حد صوفي قاعد سمعنا ولا بيسمعنا ويقول لك أنا بشوفه كل يوم، قول له أنت كذاب، اللي بتشوفه ده مش ربنا سبحانه وتعالى، أنت بتشوف حاجة تانية، بس يبقى تغطى كويس يعني. خد بالك إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. قالت أم عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لكن ممكن أن يرى رؤية مثال، ورؤية المثال دي رؤية المنام كأنه يرى الله، مش إن هو شاف ربنا سبحانه وتعالى. وهو ده اللي يظن بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الله رأي عين، فكأنه أو هو نفسه يقول لك إيه أو رأي عين، يبقى رأى الذات والصفات. الكلام ده ما حصلش. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أصلا لا يرى في الدنيا. وموسى لما طلب الرؤية منعه رب العزة والجلال. طب رؤية المنام بقى تبقى إيه اسمها؟ رؤية مثال كأنه رأى الله، لكن مش اللي شافه هو ربنا سبحانه وتعالى. يعني رؤية للحث على أمر فيه خير أو شيء من هذا القبيل، لكن ليست رؤية الحق سبحانه وتعالى، لأن الله لا يرى في الدنيا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الدجال: إن الدجال أعور عينه اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فمحدش هيشوف ربنا إلا بعد الموت في دار الجزاء. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالرؤية في الدنيا بالنسبة لله عز وجل محدش شاف ربنا سبحانه وتعالى، والحديث صحيح وثابت في هذا. فنحن ما رأينا الله وما رأينا مثيلا بحيث نقول لك والله ده هو شبه ربنا سبحانه وتعالى بحيث نقيس عليه، هذا كذب. فالله عز وجل قال: ليس كمثله شيء، وقال: ولم يكن له كفوا أحد. فنحن ما رأينا الله وما رأينا له مثيلا، فكيف سنحكم على ما لم نرى بعقولنا؟ هذا أمر طبعا باطل. والحل الكف عن طلب الكيفية الغيبية، ودي القاعدة الثالثة من القواعد السلفية في الصفات الربانية. نيجي بقى لآخر قاعدة: من اللي وقع في هذه المخالفات الجسيمة في تقديم العقل على النقل، ووقع في التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف والتفويض؟ اللي وقع في ذلك هم المعتزلة والأشعرية والماتريدية وأتباع الجهمية، الذين أخذوا من كتاب الله ما يوافق أهواءهم وتركوا الباقي، ولم ينظروا إلى الإسلام بشمولية المنهج. لأن الإسلام مبني على إيه؟ مبني في باب الصفات على إثبات الصفات وتوحيد الله عز وجل فيها، يبقى التوحيد الذي يؤدي إلى إثبات الصفات. فهم وسط بين التمثيل والتعطيل، فلا يمثلون الله بخلقه لأن القاعدة الأولى التوحيد، ولا يعطلون الله عن وصفه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه من أجل أن يعطلوا أوصاف الله، لأن القاعدة الثانية عندهم إثبات الصفات. ولذلك يقول لك مذهب السلف وسط بين التمثيل وبين التعطيل. فهم ما مثلوا الله بخلقه وما عطلوا الله عن وصفه، بل قالوا: ليس كمثله شيء، وهذا توحيد. وقالوا: هو السميع البصير، فأفرضوا الله بأسمائه وصفاته عن مشابهة الخلق. فهنا القاعدة الرابعة التي قام عليها اعتقاد السلف الصالح في توحيد الصفات، أنهم آمنوا بما جاء في الوحي كله، سواء في باب الأسماء والصفات أو سائر الغيبيات أو الموضوعات الأخرى. لأن الوحي وحدة واحدة، وحدة واحدة، ما ينفعش أخد جزء وسيب الثاني. والإيمان بالله يقتضي أن الله لو أخبرنا بشيء صدقناه في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله. يعني في أسماء الله عز وجل إحنا دورنا تصديق الخبر. أغلب اللي هم بيعرضوا في قضية الأسماء ويدعوا أن هم على المنهج السلفي عندهم خلل في هذه القضية. إحنا في باب الأسماء الحسنى لابد أن نصدق كل ما أخبر الله عز وجل به. فما أخبر الله به إن كان اسما صدقناه اسما، وإن كان وصفا صدقناه وصفا، وإن كان فعلا صدقناه فعلا. فالله يخبرنا ونحن نصدق. فباب الأسماء والصفات قائم على إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حتى في الترتيب يقول لك إيه: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. شوف الترتيب، ابن تيمية لما رتبها كده لأن هو كلامه فيه حكم يعني عالية جدا في ترتيب تسلسل أنواع الضلال. فبدأ بأعلى أنواع الضلال اللي هو التأويل. فمن قال استوى استولى فقد حرف الكلام عن مواضعه، وما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه إيه؟ ها؟ كيف ومثل. يبقى أعلى نوع من أنواع الضلال إيه؟ أعلى نوع من أنواع الضلال التحريف. أحسنتم، التحريف. والتحريف مبني على التعطيل، لأن هو إيه اللي دعاني يقول استوى استولى؟ إنه مش عايز يثبت الاستواء لله. ربنا بيقول هو على العرش ومش عايز يثبت له إنه هو على العرش. ربنا بيتكلم ومش عايز يثبت إن ربنا بيتكلم. ربنا له يد ولك لا مش عايز يثبت له يد. له مجيء مش عايز يثبت المجيء. لا يريد أن يثبت ما أثبته له نفسه. يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أثبت ما أثبته لنفسه، نثبت ما أثبته الله لنفسه، فلا نحرف الكلمة عن مواضعه تحت مسمى التأويل. فالتأويل بغير دليل احنا بنسميه تحريف. حرف لأنه عطل، وعطل لأنه يعتقد أنه لو أثبت فقد كيف ومثل، فوقع في أنواع الضلال. وبعدين لما تدعي على الخناقه يقول لك بلاش نتكلم في الموضوع ده ونفوض الأمر لله وخلاص، فيقع في التفويض. يبقى انحراف تسلسله بادئ من أدنى، من التمثيل ثم التكييف ثم التعطيل ثم التحريف، ثم بعد ذلك يقول لك خلاص ما نتكلمش في الموضوع وخلاص ونفوض كما فوض السلف، ويتهم السلف بأنهم جهلة وأميين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهذا كذب باطل على اعتقاد وزور وإفك زوروه على اعتقاد سلفنا الصالح. فاحنا هنا دلوقتي بنقول ما أخبر الله به كله وحدة واحدة. ربنا أخبرنا على العرش وسد من العرش، ولك إزاي؟ ما عرفش إزاي، دي بحث عن كيفية وبحث عن أقيسة تمثيلية وشمولية، وأنا ما عرفش أجاوبك. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فأنا لابد أن أرجع إلى كل ما ورد في الكتاب والسنة كوحدة واحدة، لا أخذ البعض أو أرد البعض. اللي خالف في هذه القضية وأحدث طريقة بدعية كان أتباع الجهمية من المعتزلة والأشعري. عملوا إيه المعتزلة؟ قالوا إحنا نثبت الأسماء وننفي الصفات، نثبت الأسماء وننفي الصفات. إيه ده؟ يعني إيه نثبت الأسماء وننفي الصفات؟ ده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بأن نصدق بما أخبر عن نفسه في أسمائه وفي صفاته، كل الأسماء والصفات. إنما هنعمل زي اليهود، ناخد البعض ونرد البعض. عاب الله على اليهود عندما أخذوا بعض الكتاب وتركوا البعض، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ربنا سبحانه وتعالى وصف اليهود بأبشع الأوصاف. ليه؟ لأنهم كانوا يعبثون بكتاب الله، فإن جاءت الآية على أهوائهم أخذوها، وإن جاءت الآية أو النص على عكس ما قالوا للناس تركوها وطمسوها وحرفوها عن مواضعها وأولوها. لأن ربنا لما وصفهم قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ففي هنا تحريف لفظي وتحريف معنوي، ودي طبيعة اليهود. قال كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. عبد الله بن عباس بيقول هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. ولذلك دي علامة أهل البدع، إن ما ياخدش من النصوص إلا ما يوافق هواه، زي ما نشوف من الحزبيين أو من الذين برروا للناس الديمقراطية وبرروا للناس النزول في الحزبية، يأخذون من الآيات ما يؤولونه على أهوائهم. والآيات الأحاديث التي تدعو إلى البعد عن الفتن وعدم الرضا بهذه الأحكام الباطلة مما عند الغرب واتباع الغرب والمشي خلف الغرب من سننهم وطريقتهم في الحياة وفي الحكم، والله يقول إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، تلاقي الشيخ الآيات دي لا تذكر على لسانه، والبعد عن الفتن لا يذكر على لسانه. وده اللي حصل، وظهرت الصورة تماما زي ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، إن هم يجوا في الأحاديث اللي فيها إدانة لهم وضد أقوالهم وأهوائهم يطمسونها، وإذا جاء الأمر على أهوائهم أخذوه ورفعوه. هذا الشأن اليهود. قال عبد الله بن عباس هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعض. طيب دلوقتي فيما يتعلق بشمولية المنهج، المعتزلة بنرد بالقاعدة الرابعة شمولية المنهج على محظورين اثنين. المحظور الأول ما ذهبت إليه المعتزلة في بدعتها عندما أخذوا بعض ما ورد في القرآن والسنة وردوا البعض، فقالوا نثبت الأسماء وننفي الصفات، وهذه هي البدعة الأولى. البدعة الثانية بدعة الأشعرية، وبدعة الأشعرية تتمثل في أنهم أثبتوا لله سبع صفات معنوية وسموها الصفات الثبوتية، وردوا بقية الصفات الإلهية تحت مسمى التأويل أو تحت مسمى التفويض في المعنى الذي كان عليه السلف، وهذا كذب كما قلنا على السلف الصالح. الأول عايزين نفهم بدعة المعتزلة. المعتزلة عملوا إيه؟ المعتزلة قالوا إثبات الصفات يدل على التشبيه، فلو أثبتنا صفة لله فقد شبهناه، إزاي يعني؟ يقول لك ربنا ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإن كان لذات الله عز وجل صفات هيبقى شبهنا، فننفي عن الله الصفات ونثبت الأسماء كأعلام على الذات بلا صفات. واحد يقول ايه برضو الحكاية دي عايزة توضيح نوضح. انا بقول مثلا اين سعيد، وبسأل عن واحد اسمه سعيد، انا بسأل على شخص على ذات الشخص، فسعيد اسمه وعلم على ذاته من يوم ولادته، ابوه سماه سعيد، أمه بتنادي عليه وتقول له تعالى يا سعيد روح يا سعيد، فسعيد هنا علم على ذات الشخص، اسم يدل على ذاته، لكن هل فيه صفة السعادة؟ لما شوفه بيضحك ومبسوط وشايفه فرحان ومسرور أقول عليه إيه؟ فيه وصف السعادة. فسعيد اسمه، وأقول لك من اسمك نصيب، يعني فيه صفة قائمة بذاتك اسمها السعادة، فسعيد اسم على مسمى، سعيد لتمييز ذاته وصفته السعادة. لكن لو لقيته حزنان فأقول لك اسم سعيد بلا مسمى يعني بلا وصف، سعيد وهو حزين، سعيد وهو زعلان، فيبقى اسم بلا مسمى. يبقى يقول لك ايه سعيد بذاته، نقول سعيد بذاته بلا وصف السعادة، او سعيد بلا سعادة، والسعيد ده اسم علم على ذاته لكن السعادة مش موجودة فيه، فبيقول لك سعيد بلا سعادة، سعيد بلا سعادة. الكلام ده يصدق في البشر نعم، لكن لا يمكن ان يطبق على رب البشر. ليه؟ لان اسماء الله عز وجل أعلام على ذاته وهي أيضا أوصاف، فأنا أقول يا حي يا الله، فالحي من أسماء الله الحسنى، والحي اللي موصوف بصفة الحياة، إنما هتقول يا حي وهو ميت الكلام ده ما يجيش، فالله تبارك وتعالى هو الحي الموصوف بصفة الحياة، السميع الموصوف بصفة السمع، إنما المعتزلة قالوا لا، حي بلا حياة، سميع بلا سمع، قوي بلا قوة، عالم بلا علم، بصير بلا بصر، رحمن بلا رحمة، ويسبق على كده. ايه اللي بتعملوه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى تقول في شأنه كما يقال في البشر الموصوف بالنقص، هذا ما فعله المعتزل، طب انتوا عملتوا كده ليه؟ ليه بتقولوا سميع بلا سمع؟ السميع هو الله. طب وما معنى السميع؟ السميع المفترض تقول ان هو بيسمع ومنصوب بالسمع، يقول لك السميع هو الذي لا يسمع، السميع اللي ما عندوش السمع، السميع اللي لا يتصف بالسمع، يقول لك عالي سميع بلا سمع، قوي بلا قوة، قادر بلا قدرة. اهدف، ليه عملتوا كده؟ قالوا ان احنا لو اثبتنا الصفات فقد شبهنا الله عز وجل. نقول القول في الذات كالقول في الصفات. القول في الصفات كالقول في الذات، اتنين زي بعض. انتوا بتقولوا ما فيش واحد متصف بصفة، لو قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالصفة يبقى شبهناه، فممكن واحد يبقى اسمه سعيد وفيه صفة السعادة، واحد اسمه سعيد وفيه صفة السعادة، فلو قلنا ربنا سبحانه وتعالى جميل وفيه صفة الجمال يبقى شبهنا ربنا سبحانه وتعالى بالإنسان، فعشان كده نقول جميل بلا جمال. فقالوا إثبات الصفات تشبيه، احنا نقول لهم برضو وإثبات الذات تشبيه. إثبات الذات تشبيه ليه؟ انتوا ما فيش واحد له ذات إلا وحتلاقي المخلوق التاني له ذات. القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإن كان لذات الله وجود حقيقي لا يماثل سائر الذوات، فذات الله أيضا متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. يعني يقول لك دلوقتي مثلا أنت بتنفي الصفة ليه؟ يقول لك لأن إثبات الصفة تشبيه. طيب أنت بتثبت أن ربنا له ذات؟ يقول لك آه بثبت أن ربنا له ذات. أقول له أوصف هذا، يقول لي والله ما أعرفش، أنا ما شفت الذات ربنا. أقول له وأنا ما شفت الصفات ربنا. فالقول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ فإحنا نقول له على طول وما كيفية أوصافه؟ قيل له كيف هو؟ يقول لك إيه كيفية الاستواء على العرش؟ أقول لك اخبرني الأول كيف هو؟ كيفية ذاته؟ فإن قال أنا لا أعلم كيفية الذات، قيل له ونحن لا نعلم كيفية الصفات ولا كيفية الاستواء ولا كيفية الوجه ولا كيفية اليد. العلم بكيفية الصفة تابع للعلم بكيفية الموصوف. فإزاي أنت حتطالبني بالعلم بكيفية سمع الله وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ أنت مش عارف كيفية الذات، فإزاي هتعرف كيفية الصفات؟ فلو قلت لي إثبات الصفات تشبيه هقول لك وإثبات الذات تشبيه. هتقول لي ذات ربنا سبحانه وتعالى حقيقية وليس كمثله شيء فيها، هقول لك وصفات ربنا حقيقية وليس كمثله شيء فيها. فالقول في الصفات كالقول في الذات. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمع الله وبصري وتكليمي واستوائي ونزولي وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن لله عز وجل ذات حقيقية لا يماثله شيء فيها، فكذلك هو سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوق وبصر المخلوق وكلامه ونزوله واستواءه وسائر صفاته. يبقى لابد من الإيمان بكل الصفات وكل ما أخبر الله عز وجل عن الذات والصفات كالإيمان بوجود ذات الله عز وجل. والذي لا يعرف كيفية الذات يبقى برضه لا يعرف كيفية الصفات. ولو قال إن إثبات الصفات تشبيه هنقول له إثبات الذات برضه إيه؟ تشبيه. النقطة دي واضحة ولا محتاجة أن نعيدها تاني؟ فالقول في الذات كالقول في الصفات سواء بسواء. واضحة كويسة. الأخوات والإخوة جميعا بيقولوا إن هي واضحة جدا جدا. يبقى دلوقتي بدعة المعتزلة أنهم أثبتوا الأسماء كأعلام على الذات ونفوا الصفات، فإحنا بنقول لهم القول في الصفات كالقول في الذات. فزي ما أنتم آمنتم بوجود ذات حقيقية لله يبقى لازم تؤمنوا بوجود صفات حقيقية لله. لأن أنتم لو قلتوا إثبات الصفات تشبيه هنقول لكم إثبات الذات تشبيه، ولو قلتم الذات حقيقية ولا نعرف فيها الكيفية هنقول لكم الصفات حقيقية ولا نعرف فيها الكيفية. القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات. دي أظنها واضحة جدا كرد على مين؟ على المعتزلة. ناتي إلى الرد على الأشعرية وما أدراك ما الأشعرية. الأشعرية بيقولوا إحنا بنثبت سبع صفات. ليه؟ هم طبعا ابتدعوا تقسيم على أهوائهم في الصفات الإلهية، والكلام ده عند الأشعرية والماتريدية. والغريب أنهم يقولوا إحنا أهل السنة، وهذا كذب وزور. هم مش أهل السنة ولا حاجة، هم يقولوا إحنا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة إزاي يعني؟ عقيدتكم اللي أنتوا أنشأتم فيها كلاما باطلا بعقولكم يمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن السلف الصالح يطلعوا إيه؟ أهل السنة تقصد أن أنتوا سنة في مقابل الشيعة؟ ماشي، لأن الصوفية برضو سنة في مقابل الشيعة، والخوارج سنة في مقابل الشيعة، وكل الطوائف الضالة برضو يصدق عليها لأن في مقابل الشيعة بيسموهم إيه؟ سنة. لكن السنة بمعنى اتباع الكتاب والسنة بحيث الإنسان يصدق الخبر وينفذ الأمر، لا، دي مش طريقتكم. طريقتكم ان انتوا بتقولوا احنا العقل يدل عليه نثبته، واللا يدل عليه لا نثبته، بل ان احنا نشوف له حل، بل يرون ان نصوص القرآن والسنة موهمة للتشبيه والجسمي. فاخدوا عندكم بقى، هم قالوا بقى ايه؟ ان العقل هو اللي بيحدد لربنا ما يجب وما يجوز وما يستحيل عليه. وبدأوا يألفوا بقى ربنا تأليف، ولك الوجود صفة نفسية، والقدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالنفس صفات سلبية. طيب واللي أثبتوه لربنا ايه؟ قالوا سبعة. احنا بس بنركز على السبعة دي. السبعة دي قالوا صفات سلبية، صفات ثبوتية. هي الصفات الثبوتية دي اللي احنا بنثبتها لربنا يعني؟ قالوا سبعة بس: القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، الكلام، السمع، البصر. دول احنا نثبتهم لربنا سبحانه وتعالى. طب والباقي؟ قالوا العقل ما يدلش عليها. ليه ما يدلش عليها؟ قالوا اصل تدل على التشبيه. فبقية الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية قالوا دي صفات خبرية ظنية تدل على التشبيه والأعضاء والجسمية، وظاهرها باطل وغير مراد وقبيح ومعاني كفرية شركية لا يثبتها عاقل لرب البرية على حسب زعمه. طب نعمل فيها ايه؟ قالوا اتصرفوا فيه: كل نص اوهم التشبيه اوله او فوض ورم تنزيه. تعالوا بقى نشوف، انتوا لو اثبتتم سبع صفات قالوا العقل دل عليه، طب ورونا العقل بتاعكم الجامد قوي ده اللي اثبت السبع صفات اثبتها ازاي؟ اهله احنا اثبتناها بالعقل، لان الفعل الحادث يدل على القدرة. الفعل الحادث يعني ايه؟ يعني الاشياء المخلوقة اللي احنا شايفينها دي كلها مخلوقات ومفعولات حادثة، فمش ممكن واحد يخلقها الا اذا كان عنده القدرة على خلقها، ولذلك العقل اثبت ان هي ايه؟ مخلوقة، وان هو ربنا مصوب بالقدرة. فالفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة. يعني إيه التخصيص يدل على الإرادة؟ التخصيص يعني ربنا خلق ده ذكر وده أنثى وده غني وده فقير وده حاكم وده محكوم، والدنيا كلها مش ماشية زي بعضها. فمعنى ذلك إن في إرادة واحد مخصص يدي لده ويمنع ده، وفلان ده يبقى عزيز وفلان ده يبقى ذليل، فلان ده يبقى صحيح وفلان ده يبقى مريض، يبقى في واحد ورا الكلام ده كله مصوب بالإرادة. فالفعل الحادث دل على الايه؟ على القدره، والتخصيص دل على الاراده. قولوا معايا: الله يبارك فيكم، لغايه ما تحفظوا العلل بتاعتهم ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شر العللهم وكلامهم الباطل. قالوا الفعل الحادث يدل على ايه؟ على القدره، والتخصيص يدل على الاراده. قالوا والاتقان في الصنعه يدل على العلم، لان احنا شايفين ان هذه المخلوقات مصنوعه باتقان وبدقه، وربنا خلق كل صغيرة وكبيرة بإتقان ودقة. فالإتقان يدل على وصف الصانع بأنه هو موصوف بإيه؟ موصوف بالعلم. يبقى الفعل الحادث دل على إيه؟ أسمع، الفعل الحادث دل على القدرة، والتخصيص دل على إيه؟ على الإرادة، والإتقان دل على العلم. قال وهذه الثلاثة اللي هي صفة القدرة والإرادة والعلم مش ممكن تكون موجودة في ميت، لازم تكون موجودة في واحد حي، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي: الإرادة، القدرة، العلم. الثلاثة دول لا يمكن أن يكونوا إلا في حي، والحي لازم يبقى سميع بصير متكلم، فما نعرفش واحد حي في الدنيا إلا هو سميع بصير متكلم. كده احنا أثبتنا سبع صفات. يا شايفين المستندات القوية والجامدة جدا في إثبات الصفات السبعة، ودول حلاسة بيحفظوا لعيالنا. الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على إيه؟ ها؟ العلم. وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون إيه؟ سميعا بصيرا متكلما. هذا مستند في إثبات الصفات السبعة. طب وبيت الصفات زي الحكمة والمحبة والرضا والغضب والقوة والسمع، السمع أثبتوه، السمع. طب والعطاء والشفاء، ربنا من أسمائه المعطي والشافي، الأسماء والملك، الأسماء دي نعمل فيها إيه؟ والصفات دي نعمل فيها إيه؟ قالوا لا لا لا لا، إثبات الكلام ده تشبيه. تشبيه؟ آه. طب نعمل فيه التشبيه ده إيه؟ لا لا لا، الكلام باطل، ما أقدرش أثبته لربنا. وكل نص أوهم التشبيه، أصبحت النصوص دي كلها موهمة للتشبيه. السبعة دول بس عندهم اللي لا تهم التشبيه، وبقية الصفات بتهم التشبيه، يسموها صفات سمعية أو خبرية. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. دي عقيدة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، ودي عقيدة الأزهر كله كمذهب يدرس الآن للعالم الإسلامي. بقول لك دي عقيدة للسنة والجماعة. أنا والله مش عارف دول بيقولوا الكلام ده إزاي يعني. قالوا الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة، والإتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثة لا تكون إلا في حي، والحي لابد أن يكون سميعا بصيرا متكلما. طيب نرد عليهم ونقول إيه؟ نرد عليهم ونقول القول في الصفات كالقول في بعض. إزاي يعني؟ أنت بتقول دي، أنت ليه نفيت إن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة والغضب؟ قال لك لأن المحبة يعني ميل القلب إلى المحبوب، وعدم ميل القلب إلى من يبغض، والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. الغضب غليان دم القلب لطلب الايه؟ الانتقام. وربنا سبحانه وتعالى ملوش قلب، ولو أثبتنا الغضب يبقى في هذه الحالة شبهنا ربنا سبحانه وتعالى. أما دلوقتي أنتوا أثبتوا الإرادة، قلت الفعل الحادث يدل على القدرة، والتخصيص يدل على الإرادة. ما هي الإرادة أصلا؟ ميل القلب إلى شيء دون آخر. هي الإرادة عبارة عن إيه؟ إن القلب يريد شيئا ولا يريد شيئا آخر. فهم يقولوا دي إرادة مخلوق مش إرادة خالق. طب ما احنا نقول لهم برضو وده غضب مخلوق مش غضب خالق، ودي محبة مخلوق مش محبة خالق. فالقول في الصفات كالقول في بعض، القول في الصفات كالقول في بعض. دلوقتي انتوا لو قلتم ان الصفات دي هنثبتها بالعقل السبعة والباقي لا يثبت بالعقل، لا هنقول لك لا يثبت بالعقل. فان قلتوا لا دي صفات مخلوق، هنقول لك والصفات السبعة صفات مخلوق. وقلتوا لا دي صفات للخالق بس ليس كمثله شيء فيها، هنقول لك برضو والصفات الباقية دي زي دي صفات للخالق ليس كمثله شيء فيها. فهو ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالرضا والغضب والمحبة والنزول والاستواء والمجيء وكل الأشياء دي في حاجة تخصه هو، إنما المجيء والنزول والاستواء بتاع المخلوق يليق به. الحج هنا واضحة جدا. القول في الصفات كالقول في بعض. فلو سألناهم لما أثبتتم قدرة الله سبحانه وإرادته وعلمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره مع أنها وردت في الكتاب والسنة، ونفيتم صفة المحبة والرضا والغضب والاستواء والعلو والمجيء وسائر الصفات الخبرية مع أنها أيضا وردت في الكتاب والسنة، قالوا لأن الصفات التي أثبتناها لا تدل على التشبيه، أما الصفات التي نفيناها تدل على التشبيه، فيقال لهم إن العقلاء لا يقرون هذا، فالقول في الصفات كالقول في بعض، فإما أن تقولوا بالتمثيل الباطل في الذات وجميع الصفات زي ما فعل الممثل، تقول ربنا زي البشر زي ما الممثل قاله، وأبو داود الجواري قال عفوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم ما تشاءون من رب العزة، له وجه كوجهي ويد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري، وهذا كلام باطل وزور وكذب. لأن ما يقول إرادة الله مثل إرادة المخلوق ومحبة الله ورضا وغضب واستواء وعلو وسائر الصفات الخبرية زي أوصاف المخلوق، هذا كذب على الله وعلى رسول، وقياس باطل محرم ولا نرضاه لا لنا ولا لكم. أو تقولوا بالتوحيد، إن ربنا سبحانه وتعالى له إرادة تليق به والمخلوق له إرادة تليق به، وربنا ليس كمثل الشيء في إرادته ومحبته ورضاه وغضب واستواء وعلو وسائر الصفات اللي ثبتت في الكتاب والسنة زي ما هو اعتقادها للحق. إنما بقى هتقول لي بقى أنا أثبت سبع صفات بحجج عقلية والباقي لا تدل عليها حجج عقلية، نقول لك لا أنت بتكذب على نفسك ولا بتضحك على نفسك، ما تضحكش علينا. العقل لن يسأم من مقارعة الحجة بالحج، فلو قلت نفيت الغضب عن الله وما دخلتش في الصفات السبعة لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، هنقول له الإرادة التي أثبتها هي ميل القلب إلى جانب إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فإن قال الأشعري هذه إرادة إنسان أما إرادة الله فليست كذلك، فهنقول نفس الكلام، وهذا غضب إنسان أما غضب الله فليس كذلك، وهذه محبة الله ومحبة المخلوق ليست كذلك، أو محبة المخلوق لا يمكن أن نقص عليها محبة الخالق، وده لازم في كل حاجة هم قالوها. فالقول في الصفات كالقول في بعض، فلا يجوز أن نؤمن ببعض الصفات ولا نؤمن ببقية الصفات، أو نردها بالتعطيل والتأويل بغير دليل، لأن هذا استخفاف بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ونوع من العبث. في الحقيقة الأشعرية مذهبهم مذهب باطل، ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن الأشعرية هم مخنفة أهل القبلة. مخنفة أهل القبلة ليه؟ لأن رجل مايع في فكره، لا هو تبع مذهب أهل السنة في تصديق خبر الله والسكوت عما سكت الله عز وجل عنه أو عما سكت عنه نبينا صلى الله عليه وسلم من الغيبيات، ونقول نصدق الله في خبري ولا نعلم كيفية الحقائق الغيبية، وده مذهب أهل السنة والجماعة. ولهم مشوا مع المعتزلة في نفي الصفات وقالوا احنا بننفي الصفات لأنها تشبيه، ومع الجهمية في أنها تشبيه، قالوا لا احنا هنثبت سبعة وننفي الباقي، طب ورينا. فيجي يثبت سبعة واحد يمسك عيل صغير، ممكن يمسك أستاذ دكتور أشعري ويبهدل آخر بهدل، ليه؟ لأن هو مايع مش بتعرفش تمسكه، لا هو تبع هنا ولا تبع هنا، يقول لك انا همشي على كده شويه كده وشويه كده. ولذلك ابن تيميه وصفهم بانهم مخنثة اهل القبله. ليه؟ لان ما هو صريح، انا عايز واحد صريح، حتى لو كان على باطل هقول له انت صريح في الباطل بس انت على ضلال. انما يقول لك لا ده اهل السنه الاشعريه هم اقرب الى اهل السنه والجماعه، ابدا ده هم أسوأ، لان مذهبهم وطريقتهم اللي اتبعوها يميعوا فيها القضايا، يميعوا فيها الأمور. ولذلك وصف ابن تيمية فيهم كان وصف دقيق، فتيجي تبص تلاقي كأنه بيوافقك في حاجات، فلما تروح تمشي معاه يوقعك في مصايب سودة. وهذا بالضبط اللي فعلوه في باب الأسماء والصفات وأيضا في باب الأحكام باب العبودية. فتيجي تبص تلاقي الشخص متقلب في لحظة واحدة، يديك فتوى النهاردة ممكن تاني يوم يديك فتوى عكسها. ليه؟ هو الرجل لأنه يقول لك ماشي بدماغه، ماشي بهواه على حسب ما يشتهي، يميل ناحية وبعدين يشتهي عكس الناحية فيميل ناحية أخرى. ده بالضبط وصف ابن تيمية لهم في أنهم مخنسة أهل القبلة، وكذا حال كل من صار خلف الأشعرية في هذا المضمار أو في هذا المجال. لكن المعتزلة بقول لك كانوا على العكس بالضبط من أهل السنة في مذهبهم، خلاص عرفنا المعتزلة أقول لك إحنا بننفي الصفات مرة واحدة ننفيها كده. الجهمية أقول لك لا هنثبت لا أسماء ولا صفات، فمعروف إن هم أهل ضلال. لكن لما تيجي الواحد لا أنت ماسكه كده ولا ده بيثبت الصفات ولذلك هم من الحاجات الغريبة في تخنيفهم الدعوي ان يجي واحد منهم يجيب السبع صفات في اول مؤلفاته ويستدل لها بآيات من القرآن والسنة يقول لك إثبات الصفات الإلهية. خلي بالك إثبات الصفات الإلهية، قال الله تعالى كذا وكذا ويجيب الآيات الدالة على القدرة. الصفة الثانية الإرادة، قال الله تعالى كذا وكذا. الصفة الثالثة العلم، قال الله تعالى كذا وكذا ويجيب آيات العلم. إثبات الحياة ويكون الآيات في الحياة. إثبات السمع والبصر ويجيب الآيات اللي في السمع والبصر. إثبات الكلام ويجيب الآيات اللي في الكلام. وبعد كده يسكت. فهو جاب السبع صفات بس استدل من القرآن والسنة. فيظن الظن اللي ماهوش دارس ولا متخصص ان الرجل ده سلفي وعلى عقيدة السلف الصالح وهو في الحقيقة أشعري محض، لكن هو حب يدلس على الناس فأظهر للناس ان هو تبع السلف بدليل استدلاله بآيات القرآن والأحاديث النبوية، وأبطن في الباطن مذهب المعتزلة والجهمية الذي يستدل لإثبات الصفات الإلهية بالعقل لا بالدليل النقلي والحجة النقلية. وهذا اللي بيكتشفه بيبقى خبير في المسألة، بيبقى دارس ومتأصل. إنما اللي مش دارس خلاص يقول لك ده سلفي، يقول قال الله قال الرسول وإحنا معاه فيما يقول. وطبعا هذه المسألة دقيقة، يعني استيعابها استيعاب يعني يسير على من وفقه الله عز وجل إلى فهم قواعد مذهب أهل السنة والجماعة في التوحيد. يبقى دلوقتي عايزين نعرف بقى قواعد مذهب السلف بأدلتها ومحظوراتها. القاعدة الأولى خلينا نلخص كده، يبقى انتهينا من هذا الفصل أو هذا الباب المتعلق بقواعد مذهب السلف الصالح. أول قاعدة في توحيد الصفات، قواعد مذهب السلف في توحيد الصفات، أول قاعدة التوحيد، دليلها قول الله تعالى ليس كمثله شيء. محظوراتها التمثيل والتكييف. طيب القاعدة الثانية إثبات الصفات على مراد الله ورسوله، دليلها قول الله تعالى وهو السميع البصير. محظوراتها التعطيل والتحريف أو التأويل بغير دليل. طيب القاعدة الثالثة الكف عن طلب الكيفية لقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. ومحظوراتها نحترز من التفويض ومن تقديم العقل على النقل. القاعدة الرابعة شمولية المنهج، وهذه القاعدة دليلها ما ورد في قول الله تبارك وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهذا صنع اليهود. نحترز بها من بدعة المعتزلة وبدعة الأشعرية، ولو قلت له كمان الماتريدية فلا بأس، فإن المعتزلة قسموا القرآن والسنة أخذوا منه ما يوافق أهواءهم وتركوا الباقي، والأشعرية أثبتوا سبع صفات وعطلوا بقية الصفات وأولوها بغير دليل وزعموا أن ظاهرها باطل ومستحيل. فنرد عليهم وعلى المعتزلة، المعتزلة نرد عليهم نقول القول في الصفات كالقول في الذات، والمعتزل والأشعرية نرد عليهم نقول القول في الصفات كالقول في بعض. هنا بقى سؤال دقيق، كل الناس قلب على ابن تيمية وقاعدين يتكلموا عن ابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية وابن تيمية مذهب تكسيم ومذهب باطل. بعد دراسة قواعد مذهب السلف، بعد دراسة قواعد مذهب السلف اللي انتوا شفتوها في أكثر من محاضرة الآن، أسلم الضوابط الشمولية التعريفات اللي تعرف فيها معتقد أهل السنة والجماعة، اللي تعرف فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، الكلمتين اللي حطهم ابن تيمية بيقول فيهم إيه؟ ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجة، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه. شايفين الكلام؟ هو الكلمتين اللي احنا بنقولهم ويرددهم الخطباء. بس لاحظوا معايا كده، هو بيقول نثبت ما أثبته الله لنفسه، يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إيه؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ليه بدأ بالتحريف وانتهى بالتمثيل؟ الكلام بقى الوقت فيه سر ما جاش من فراغ، لأن أسوأ حاجة في عملها أهل الباطل في باب الصفات أنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه تحت مسمى التأويل الباطل. اللي يقول لك استوى استولى، اللي يقول لك المجيء مجيء الأمر، اللي يقول لك اليد في حال التثنية بمعنى القدرة، اللي يقول لك الوجه هو الذات من غير إثبات الوصف، اللي يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ليس له رضا ولا يرضى عن خلقه، وإن ربنا لا ينزل إلى السماء لأن النزول تحرك والتحرك إحداث وكل متحرك محدث. هؤلاء أخطر ما يمكن على أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه، فليس في اللغة ما يخدمهم لتصحيح هذا التأويل. الأمر الثاني أنهم ما حرفوا إلا لأنهم عطلوا صفة الله واعتقدوا أن هذا التعطيل سببه التكييف والتمثيل. يبقى هم شبهوا الله بخلقه، ولما وجدوا الصورة في أذهانهم لا تليق بالله مع أن النصوص لا تدل عليها، فنفوها عن الله بدل أن يعيبوا أذهانهم وعقولهم. وبعد ما عطلوها وعرفوا النصوص كده بقيت معطلة وده كفر والعياذ بالله، بدأوا يستروا جريمة التعطيل بالتأويل بغير دليل المسمى عند شيخ الإسلام ابن تيمية بالتحريف. ولذلك ابن تيمية بيقول لك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم احترز من التفويض وقال ونعلم أن ما وصف الله به من ذا أو ما وصف الله به من ذلك فهو حق. ما فيش فيه ألغاز ولا أحاجة. ما تقولش إن إحنا بنفوض المعنى إلى الله. يعني إيه تفوض المعنى إلى الله؟ يعني كلام بلا معنى؟ كلام صيني ولا ياباني مش عارفين نقراه؟ كلام ملوش معنى؟ بقولك لا، ليس فيه لغز ولا حاجة، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه من كلام عربي، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق وأفصحهم في البيان والدلالة والإرشاد، نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسماء وصفاته ولا في أفعاله. فهنا جاءت هذه الكلمات معبرة عما دلت عليه نصوص القرآن والسنة في هذا الباب بمجموعها، منبها اللي هو ابن تيمية على مواطن الانحراف وتسلسله من أعلى إلى أدناه في عبارة بليغة موجزة. ونحن لو تأملنا تلك المحظورات لظهر لنا مدى الدقة في التعبير عن المنهج السلفي وكيف أخطأ من ضل عن طريقهم من المخالفين، حيث توهم في الصفات أنها تشبه صفات المخلوقات فوقع في هذه المحاذير التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف، ثم ادعى بعد ذلك التفويض وأن ده اعتقاد السلف، وهذا سببه كله تقديم العقل على النقل كما فعلت المبتدعة من المعتزلة والأشعرية وأذنابهم حتى وقتنا هذا. هذا ما يعني نستطيع أن نختصره في هذا المجال، وإن كان فيه تفصيل وشرح وبسط كبير في دورة أصول العقيدة في المحاضرات الخاصة بقواعد مذهب السلف في الصفات، تكلمنا عنها بالتفصيل وبيناها بالحجة والدليل، سواء الدليل النقلي أو الدليل العقلي. وكل من حضر معنا هذه القواعد وتابعها ودققها ومحصها علم أنها توافق الفطرة أولا وتقع على قلبه، وتوافق العقل وتوافق النقل، توافق ما جاء في الكتاب والسنة. وهذه القواعد موجودة تحت آيات القرآن مجتمعة وتحت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بارزة في كل آية وبارزة في كل حديث. إحنا ما ألفنا فيها، بل هذا كلام الله وهذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو صار الإنسان على هذا المنهج في هذه القواعد لعصمه الله عز وجل من زلات كثيرة زلت فيها أقدام ووقعت فيها عقول وأفهام وضل فيها أناس كبار. أنتم عارفين الرازي لما قدم عقله على كتاب ربه وعلى سنة رسوله وبدأ يعطل في الصفات، وكل مؤلفاته تقريبا لا نحسب أنه له مؤلف واحد كان على مذهب السلف الصالح، لكن قبل ما يموت أدرك أنه على ضلال، فقال: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال. ثم قال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية اللي فيها مذهب الأشعرية اللي قاعد يدافع عنه طول حياته، يقول: فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. إيه هي طريقة القرآن اللي رجع لها الرازي قبل ما يموت؟ الآية اللي ربنا يقول فيها: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء توحيد وعدم تمثيل وتكييف، وهو السميع البصير إثبات الصفات وعدم تعطيل وتحريف. قال: لقد جربت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهو قبل كده يقولك يرفعه يعني يقبله، والرحمن على العرش استوى يعني استولى. وللأسف مسكوا في الكلمتين بتوعه دول في التحريف اللي كان عليه في ضلاله قبل ما يموت، وظلت العقيدة على هذا النحو عند الأشعرية حتى أصبحت مقررات واقعية يدرسها طلاب المعاهد الأزهرية والجامعات الأزهرية في العالم، وصدرت إلى العالم على إنها مذهب أهل السنة والجماعة اللي واخدينه من فخر الدين الرازي، وهو تبع عنها قبل أن يموت. أقرأ في الإثبات: رحمه العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ومن بقى اللي هيعيش زي ما الرازي عاش في مفاتيح الغيب، كتاب تفسير كل ضلالات وتأويل إلا النذر اليسير اللي بيتكلم فيها بعيد عن موضوع الصفات. هذا للأسف احنا حاولنا ان احنا نبين باختصار لعامة المسلمين وايضا لابنائنا على الغرفة الصوتية جزاهم الله كل خير معتقد اهل السنة والجماعة في هذا الباب. فنسأل الله ان يتقبل منا ومنكم، وان يجعل ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم. وبإذن الله تعالى نواصل بقية دورة اصول العقيدة في كتاب من شرح كتاب سهل في التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب، بحيث اللي حضر معانا وتابعنا ويعني واصل معانا إن شاء الله ربنا يعيننا ونواصل حتى ننهي دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة. لسه فيه 3 فصول وربنا يعيننا في شرحها وفي بيانها. فأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.